الإنسان إذا كان يريد أن يعتمر يذهب إلى بلده ويأتي بعمرة مرة أخرى، لكن لا نقول حرام، نقول خلاف الأولى. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.